لصلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعني إلى آخر الآيات. فهذه الآية أيضا بمعنى الآية السابقة بمعنى آية البر. وإنما قدم المصنف رحمه الله تعالى آية البر في هذا الباب لماذا؟ لأنها عبارة عن الإيمان الذي بين لنا في أوله بأنه قول وفعل ويزيد وينقص. فهذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الآية تنطبق على الإيمان. إذن الإيمان قول وفعل وكذلك أيضا يزيد وينقص. فيقول هنا الشارح رحمه الله تعالى ووجود استدلال في هذه الآية ومناسبتها للحديث لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما حقيقة الإيمان وما أجزاؤه وما شعبه فأجابه بماذا فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر إلى آخر الآية. إذن ورجال ثقات. وإذن هذه الآية تتضمن معنى الإيمان الذي هو المطلوب الحقيقي أو الكامل. وآخر الآية يقول وأولئك الذين صدقوا في إيمانهم وبعد ذلك ينقصه بقدر ما نقص من الأوصاف وأولئك هم المتقون. التقوى الإيمان معناه واحد. أحيانا يعبر بالتقوى وأحيانا يعبر بالإيمان وأحيانا يعبر بالصلاح كلها على يعني تتسم بمعنى واحد. ولذلك في هذه الآية أن قال هم المتقون وفي آية المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون. هنا مؤمنون وهنا متقون إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا المعنى الآيتين واحد. الذين وصفناهم بالتقوى الكامل هم الذين وصفوا بالإيمان الكامل. وكذلك أيضا في آيات أخرى الصالحين أولئك من الصالحين وما إلى ذلك. هذه كلها تدور على معنى واحد وتتسم وتتفق على معنى واحد. وإنما لم يريد مصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا لماذا؟ لأنه ليس على شرطه ومن عادة المصنف رحمه الله إذا وجد نصا من كتاب الله نصا من الحديث يوافق ما يرشد إليه ما يشير إليه وليس على شرطه يجعله يذكره بالترجمة إشارة إلى أنه يصلح للاحتجاج به وإنما لم يرده لكونه على ليس على شرطه. قال ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي يريد إراده المتضمن لهذا المعنى الذي هو مستوف لشروطه شروط البخاري رحمه الله تعالى فقال بسند متصل إليه حدثنا عبد الله بن محمد المسندي فتحنون مسندي هو المسندي شيخ البخاري رحمه الله تعالى الذي انتسب إليه الجعفي هذا الجعفي لأن جده الأعلى أسلم على يد يمان بن أخنس والي بخارى فهو الجعفي فنسب إليه البخاري رحمه الله تعالى نسبة ولاء ما ذكرناه في الأول وله معرفة الموالي وما له في الفن من مجال ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعفي بخاري الجعفي قيل له نسبة إلهان هذا شيخه وهو الذي ينتسب إليه لأن البخاري جد الأعلى كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي فنسب إليه فهذا هو شيخه وكثيرا ما يروي عنه. المسندي قال ماذا؟ قال حدثنا أبو عامر العقدي بفتحتين نسبة إلى بني عقل قبيلة أبو عامر اسمه عبد الملك بن عامر أبو عامر العقدي قال حدثنا بصري قال حدثنا سليمان بن بلال المديني أبو أيوب المديني عن عبد الله بن دينار وهذا أيضا مولى بن عمر مديني بن ثقة عن أبو صالح هذا ذكوان السمان الزيات كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة فلقب به السمان هذا من أكثر رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أهل المدينة وكان يتجر إلى الكوفة ذكوان السمان أبو صالح الزيات وهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الإسناد من لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي لأن عبد الله بن دينار هذا تابعي عبد الله بن دينار تابعي من الطبقة الرابعة وعمرو بن دينار أيضا زميله وليس أخاه وإنما اتفق اسم والديهما

بالسند متصف أرباب أي الإسلام أفضل. أيضا مما سبق لنا مما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أو تكلم به في أول الكتاب ويزيد وينقص أيضا يعني ويزيد وينقص كما أنه قول وفعل كذلك يزيد وينقص يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي. هناك الأعمال أيضا في حد ذاتها الذي يجب الإيمان فيها تتفاوت فيما بينها، هناك عالي وهناك وسط وهناك أدنى. فيقول في هذا الباب إشارة إلى أن الإيمان يتفاوت قال باب أي الإسلام أفضل. أي الإسلام معناه عليها في مضاف، عليها في مضاف لماذا؟ لأن الحديث سيأتي جوابا عن هو الحديث الذي سبق لنا في الباب الذي قبل هذا، لكنه أراد أن يأتي به بأسلوب آخر وفائدة أخرى وهو التفاضل، تفاضل أهل الإسلام فيما بينهم. قال أي الإسلام أفضل، إذن على حد مضاف أي خصال الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل، بل أحسن من ذلك أن نقول أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أفضل. ولعله أيوة نعم هذه مصيبتنا، هذه مصيبتنا. تعال تعال تعال اقرأ اقرأ عليه سيارة أشرف، أشرف أشرف عليها قوم. من هو أشرف هذا؟ اللهم يا مشايخ يا مشايخ نحذركم ثم نحذركم ثم نحذركم أن لا يعني تفعلوا في هذا الذي نطبقه الآن. من سلم المسلمون من لسانه هذا هو، هذا عظيم، هذا حديث عظيم ينبغي لنا أن نعمل به. ماذا ينقصكم لو وقفتم بعيد ثم جئتم على قدميكم؟ ألا تكتسبون الأجور؟ ألا تحتسبون آثاركم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم. إلى خير إذا ذهبت، إذا ذهبت إلى خير ورفعت قدميك ووضعتهما ألا تجر عليه؟ ما تتراكمون على الباب وتؤذون الناس وتصدون على الناس، لا، بل توقفون يعني توقفون سياراتكم بعيد. والآن من هو المطلوب يا شيخ؟ بلوش إيه؟ أيوة بسم الله أصري جاب جاب يا يعني نحذركم بعد هذا لا تقفون على القريب بعيد بعيد بعيد إن شاء الله وتكتسبون الأجور إن شاء الله في طلب العلم. طلب العلم هذا أمر عظيم، هذا إن الملائكة لتضوع أجنحتها إيه لطالب العلم رضا بما يصنع. ألا تمشون على أجنحة الملائكة؟ هذا أحسن ما يقول هذا. وشعبة ما قال لكم في التدريب ما قرأتم قال إيه لن يفلح طالب علم على إيه على حمار، هذا كلام إيه شعبة أو يعني قطار شعبة أظنه. يعني معنى ذلك من سيارة إلا للضرورة لبعد المكان نعم، أما هنا يعني لازم على باب البيت على باب المسجد لا. هذا قال رحمه الله تعالى باب أي الإسلام أفضل، معناه إيه باب أي ذوي الإسلام أفضل. لماذا؟ لأن الجواب سيأتي من سلم المسلمون من لسان ولي، فالجواب يكون مطابقا لهذا التقدير. والتقدير الأول أيضا لا يبعد أي خصال الإسلام أفضل، يعني خصال الإسلام كثيرة ما هو أفضلها؟ ثم قال يعني الجواب من سلم المسلمون من لسان ولي، إذن هذا على حد مضاف خصلة خصال من خصلة من سلم المسلمون من لسان ولي نقدر له، لكن الأول يغني عن هذا وهو باب أي الإسلام أفضل أي ذوي الإسلام أفضل. إذن قال الجواب من سلم المسلمون من لسان ولي، والجواب مطابق للسؤال ولا يحتاج إلى تقدير ثاني. قال رحمه الله تعالى بسند متصل قال حدثنا سعيد بن يحيى من سعيد بن قريشي، سعيد بن يحيى القرشي الأموي قال حدثنا أبي أبوه يحيى بن سعيد القرشي الأموي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة. أبو بردة هذا اسمه بريد ولا مشارك له بهذا الاسم، أبو بردة لا مشارك له بهذا الاسم أبو بردة. يعني نجل أبي بردة تقول بريد وابن البريند غير ذا يزيد، ويقول في عربية المصطلح سيدنا في المؤتمر المختلف كل من أتى فهو يزيد إلا بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة وكذلك أيضا ابن البريند، ومع ذلك فهو يزيد محمد بن عرارة بن البريند. ويقول بريد ابن عبد وكنيته أبو بردة لكنه مشتهر باسمه أكثر من كنيته، أحيانا يأتي بكنيته أبو بردة وأحيانا يأتي باسمه بريد بن عبد الله، وهو حفيد لأبي بردة وتلميذ له، ولذلك قال هنا

إطعام الطعام خصلة من خصال الإسلام، شعبة من شعب الإسلام أي شعب الإيمان. وبالسند المتصل قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا عمرو بن خالد هو الحراني، الحراني هو يعني الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا الليث، الليث بن سعيد إمام أهل مصر، إمام أهل مصر الليث بن سعيد أبو الحارث الفهمي الطبقة السابعة، عن يزيد، يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب المصري إمام فقيه من الخامسة، قال عن يزيد ابن أبي حبيب وأبو حبيب بن سويد، قال عن أبي الخير، أبو الخير مرتد بن عبد الله اليزني المصري أيضا هذا في قصر الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من لطائفه أيضا أنه مسلسل بالمصريين، هذا أيضا من لطائف الإسناد مسلسل بالمصريين. ومن جملة لطائفه أن فيه إماما معروفا فقيها هو الليث بن سعيد، هذا أيضا ما يؤيد ويقوي الإسناد. ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، لأن يزيد بن أبي حبيب من الطبقة الخامسة تابعي، وأبو الخيري من الطبقة الثالثة، وعبد الله بن عمرو تقدم قريبا الكلام فيه. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا الرجل، وقيل يقال إنه أبو ذر، قال إنه أبو ذر، وفي ابن حبان أنه هانئ يزيد والد شريح، سأل عن معنى ذلك فأجيب منه ذلك، يحتمل أن يكون هذا أو غيرهما. عن أبي ذر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، كما تقدم لنا أي خصال الإسلام خير، وهذا لا يحتاج إلى أن نقول أي ذوي الإسلام، بل يعني لا يناسب أن يقدر بهذا. لماذا؟ لأن الجواب بالمعنى. ولذلك قال ماذا تطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني معنى ذلك إطعامك الطعام، وهذا فعل مضارع بتقدير الاسم، فعل مضارع بتقدير الاسم بحذف آن المصدرية، بحذف آن المصدرية، وحذف الحرف المصدري مع رفع الفعل هذا قياس، وإن قال كثير من النحاة إنه سماع، لكن الصحيح أنه قياس، لأنه وقع ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، فيريكم البرق هذا يعني ربع الفعل وبتقدير حرف مصدري ولا بد منه. فلذلك نقول إن هذا قياسي، وإنما الشاذ السماعي أن يحذف حرف النصب، حرف المصدري، وينصب الفعل ويبقى عمله، هذا هو الشاذ والذي أشار إليه مالك بقوله وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر منه فقبل منه ما عدل روى، بعد أن عدد مواضع حذف أن المصدرية قياسا قال في آخره وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فقبل منه ما عدل روى. أشار ابن مالك إلى أن الشذوذ إنما يأتي إذا حذف الحرف المصدري وبقي عمله، ومن هنا نفهم أنه إذا حذف الحرف المصدري ولم يبقى عمله برفع المضارع هذا يكون قياسا. لماذا؟ لأنه وقع في كتاب الله فلا يقال مثل هذا شاذ، إنما هو فصيح. ولذلك نقول هذا الحديث من جملة هذا، ولذلك رفع الفعل، قال تطعم الطعام، رفع الفعل أن تطعم الطعام، فعذبت أن ورفع الفعل هذا جائز، إطعامك الطعام قدر، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وإنما الشاذ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه على ما روي بالنصب هذا هو الشاذ، أما رفعه فلا يكون شاذا على الراجح، وإن قال في كتبه شروح الأدبية يقولون أيضا الرفع شاذ، لكن هذا ما نقبل لأنه في كتاب الله موجود. قال تطعم الطعام أي طعامك الطعام، وتقرأ السلام وقراءتك السلام، أن تقرأ أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، يعني معناه تعم جميع المسلمين للسلام ولا تخص من تعرفه ممن لا تعرفه، خلاف ما يجري بين الناس يقول إذا وجد جماعة ويعرف واحدا يقول فلان السلام عليكم يا فلان، قال ابن مسعود كان مع جماعة فقال يا ابن مسعود السلام عليكم، فقال إيه هذه التي النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامة الساعة سلام تسلم على خاصة، فيقول له هو السلام عليكم، لكن قال يا ابن مسعود، فعرف منه أنه لا يريد الآخرين، وهذا لا ينبغي، إذا كانوا مسلمين ويقول السلام عليكم ما يقول فلان يا فلان،

بأن لا تحسده، بأن لا تحتكره وتتواضع له ولا تتكبر عليه ولا تعكره إلى آخره. فإذا كان كذلك فهذا هو المطلوب. أما أن أحب الإنسان مثلا أن يجعلنا للمتقين إماما، فتدعونا به أن نكون مقدمين على غيرنا مثلا، فمثل هذه الأشياء الطبيعية التي يحبها الإنسان أن يكون خيرا من غيره هي أمور طبيعية لا يراد إزالتها، أنت تكون يعني أخص من غيرك، لا هذا لا يعنى، بل المراد به أن ما يترتب على مثل هذا لا يوجد منك في إخوانك. فإذا كنت مثلا عاليا عليهم أن تتواضع لهم، هذا هو المطلوب. فإذا أحببت لهم أحببت لنفسك، هو هذا يعني إيه؟ وكل ما تحب أن تراه من غيرك لك فليكن منك لغيرك، هذا هو المطلوب. كل من أن يحترموك ويعظموك ويبجلوك ويهدون لك ويدعون لك ويحبونك، هذه كلها تحبها، فأنت مثل هذه الأشياء تكون تجاه إخوانك، هذا هو المطلوب.